إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم أيضا مع المشهد الثاني من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا هو المشهد الثاني إن شاء الله من سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة. تكلمنا في الجمعة الماضية عن قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة بمناسبة نزول هذه الآيات، لأنها نزلت فيه هذه الآيات بسببه، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ عام والخطاب عام للأمة. وتكلمنا عن الولاء وعن البراء. هذه السورة هي عمود فقري في قضية الولاء والبراء بصفة خاصة، وهناك آيات في سورة النساء وفي سور أخرى من القرآن الكريم تتعلق بقضية الولاء والبراء، وكما في آل عمران أيضا تعلقنا وعلقنا على هذه الآيات في تفسير سورة آل عمران. لكن هنا القضية متعلقة بفعل هذا الصحابي رضي الله عنه، وقلنا إن فعل حاطب فعل مكفر، وأنه لم يكفر، فالفعل كفر والفاعل ليس كافرا، لأنه هناك مانعا من تكفيره، وهو أنه تأول رغم أنه أخطأ، يعني أخطأ في التأول. وقلنا أخطأ أنه كان يعتقد أو يظن كما يقول ابن حجر وغيره أنه يعتقد أن الرسول لن يضره هذه الرسالة، الرسالة أي التي أرسلها إلى قريش يخبرهم بقدوم جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول منصور لا محالة، وهذه هو كان خائفا على أهله وعلى أمه في مكة لكي يكون له عندهم يد، فأنه أعلمهم والرسول سينتصر عليهم لا محالة. هذا هو الخطأ في هذه المسألة، أنه تأول أن الرسول لن يهزم وأنه منصور لا محالة، ولذلك لم يكفره الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الذي قاله، وأنه أخطأ في التأويل. لكن ليس معنى ذلك من يخطئ في التأويل أنه يعفى عنه، هو تحققت فيه الجريمة الفعل أنه ظاهر وأرسل رسالة إلى الكفار. إذن هو ارتكب القضية، نفرق هنا بين أنه كافر، لا هو ليس كافرا هنا، لكنه يستحق عقوبة تعزيرية، وهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية كما قلنا لكم من قبل دعني أضرب عنق هذا المشرك لقد أشرك، خان الله ورسوله. والرسول لم يعنف عمر ولم يقل له لا لا أنت أخطأت، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. هنا هذا هو، هذا الناس فاهموا فهما خاطئا، وقلت لكم يظنون أن الذي منع من كفر حاطب هو أنه من أهل بدر افعلوا ما شئتم، وهذه هذا خطر وخطأ فظيع. وقلنا لكم إن الله خاطب الرسل وخاطب الأنبياء وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. فقضية الكفر والشرك لا علاقة له، لو أن بدريا أشرك يرتد خلاص لو حدث، لكن الله عصمهم وحماهم من هذا الكفر. لكن من الناحية العقلية ومن الناحية إن وارد، نعم وارد إنه يكفر، وإذا هذا ليس مانع من الكفر لأنه بدري لأنه من أهل بدر. لكن طب لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا ما شئتم، ما يدريك يا عمر، ما يدريك لعله، لأنه اطلع الله على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. إذن ما هو السر في هذه العبارة؟ ما المانع هنا؟ ما الذي منع المانع؟ ما هي الفائدة أن حاطبا من أهل بدر والرسول قال له ذلك؟ هذه أهل بدر إذا ارتكبوا حدودا يعاقبون، إذا ارتكب بدري حدا يعاقب. لو كانت هذه العبارة عامة افعلوا ما شئتم من أهل بدر فقد غفرت لكم، الله سأفعل ما شئتم فقد غفرت لكم. طب ما هو أهل بدر، أحد أهل بدر ارتكب حدا وهو حد القذف، قذف مصطح بن أثاثة، قذف السيدة عائشة من ضمن الذين رددوا الكلام على قضية حادثة الإفك، وهو بدري ونزلت في حقه، نزلت فيها في براءتها سورة النور، وأقسم أبو بكر ألا يعطيه الصدق، كان ينفق عليه يعني من باب أنه فقير يعني، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ورجع له نفقته بسبب هذه الآيات. فإذا فهو بدري وأقام عليه الحد، حد قذف المحصنات. إذا لو كانت العبارة عامة لاستفاد منها مصطح بن أثاثة وهو بدري أيضا. إذن القضية هنا لأنه ارتكب حدا، والحد لا شفاعة فيه. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن الحدود لا شفاعة فيها ولا عفو فيها أصلا. إذن القضية أنه استفاد في ماذا؟ في حد، في قضية التعزير. ما يدريك هنا كان في إمكان الإمام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعاقب حاطبا بأي عقوبة، لكن نظرا لأن تاريخ حاطب كان ناصعا مجاهدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مقربا أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يثق فيه، فتاريخه هذا السابق شفع له أيضا عند رسول الله وعلم فيه الصدق وأنها زل وأخطأ في التأويل، فلم يعاقبه عقوبة التعزير وهي للإمام، وهذه خاصة لأهل بدر. خلاص أهل بدر ممكن يعاقب على فكرة التعزير، يصل من الحبس والجلد وممكن الإعدام، ممكن يقتله تعزيرا، فرغم ذلك لم يعاقبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لأنها هذه خاصية، يبقى أهل بدر فقط في قضية التعزير، أو افعلوا ما شئتم من الخطايا والآثام اللي هي التي ممكن يرتكبها البشر العادي نظرا لعظم حسناتهم، فمن مات منهم الله يعفو عن مثل هذه الأمور، لكن في الدنيا في التعزير فقط ويخص بهم، والرسول لن يعاقبه نظرا لتاريخه الكبير وتاريخه الصالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرة الدين. هذه هي القضية. إذن ودليل على ذلك عمر رضي الله عنه في حديث قدامة بن مذعون، وهو بدري أيضا وهو صحابي أيضا، تأول في قضية الخمر، استحل، تخيل الخمر، الاستحلال الخمر هذا كفر يخرج من الملة، الذي يشرب الخمر وعاصر كل عليه كبيرة لا يخرجه عن الملة، لكن لو قال أنها حلال ولم يشربها حتى هو يخرج عن الملة حتى ولو لم يشربها، كمن يستحل الزنا ويقول ولا يزني يقول هذا يخرج عن الملة، يخرج عن الإسلام حتى ولو لم يزني، لكن إذا عرف أنها حلال واعتقد ويؤمن أنها أن هذا حرام، أن الخمر حرام ولكن يرتكبها، هنا هو ارتكب كبيرة ولكنه لم يخرج من دائرة الإسلام، لكنه على خطر أيضا. لكن بالنسبة لخدامة ابن مضعون استحل الخمر لكن بتأويل، تأول قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا واتقوا جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس هو اعتقد ان الذي آمن وعمل الصالحات الذين يؤمنون ليس عليهم جناح اذا جناح في مطاعم اذا ما اتقوا وآمنوا، فظن تأويله قال اذا لو انا طعمته وانا مؤمن خلاص ليس علي شيء فيه، هذا التأويل ظن ذلك، فعنفه عمر رضي الله عنه قال لو اتقيت ما طعمتها، لو اتقيت ما طعمتها، لأنه قال لما تقيم علي الحد والله سبحانه وتعالى يقول هذه الآية، إذا فقال له عمر لو اتقيت ما طعمتها، وأمر بتنفيذ حد القذف، حد شرب الخمر فيه، وأمر بجلده، لأنه هو قال لو أقر أنها، لو قال أنها حلال فضرب عنقه، هو قال أن هو يظن أن المؤمن بسبب هذه الآية في تأويله فهو ممكن يطعم الخمر، فانتهى الأمر فأخطأ في التأويل فعاقبه عمر وهو بدري. الشاهد هنا أنه بدري، افعلوا ما شئتم، طب هو افعلوا ما شئتم وفعل ما يشاء بتأويل وليس متعمدا بالمعنى أنه يستحلها هكذا ولا يكفر، وإلا عمر كان قال اضرب عنقه وهو بدري، قال اضرب عنقه إذا قال أنها حلال، فلما بدا منه هذا الخطأ في التأويل فهنا قبلها عمر وقبلها الصحابة وأقاموا عليه الحد وجلدوه وهو بدري. إذا لا بد، أما هذا التخبط وهذا هذه الخزعبلات التي تقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفر حاطب لأنه من أهل بدر، هذا كلام خرافة وكلام خزعبلات ولا علاقة له بالعلم من قريب ولا من بعيد. هذا الولاء قلنا لكم الولاء هذا هو النصرة، القرب، الدنو، المظاهرة، المعاضدة، المحبة، كل هذه الأنواع اسمها الولاء. ضدها كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية العداوة، العداوة بمعنى التبرؤ من العدو، الابتعاد عنه. هذا هو الولاء، وهذا هو البراء. البراء يعني تتبرأ منه، تبتعد عنه، لا تنفصل عنه. هذا هو قوام المسلم، يعني تشكيل عقيدة المسلم، تشكيل حياة المسلم عن طريق هذا، اللي هو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا ولاء وبراء في وقت واحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولاء وبراء في وقت واحد، الاثنان معا. لا يوجد ولاء بدون براء. يعني توالي المؤمنين، إذن ليس معناها توالي المؤمنين وتوالي الكافرين، توالي المؤمنين إذن تتبرأ من الكافرين. ولذلك السبب في علو الباطل في أيامنا هذه، وهذه سأعلق عنها علي في الخطبة الثانية إن شاء الله، في موضوع هذا التوحش العلماني في بلاد الإسلام، كما سنرى في قضية الحكم على رجل اتهموه في بنغلاديش، زعيم الجماعة، أحد زعماء الجماعة الإسلامية، هو عبد القادر الملا. الرجل أعدموه أمس رحمة الله عليه، هذا أعدموه أمس مجموعة من شرار الخلق العلمانيين وغوغاء همج رعاع بلد مش بنغلاديش. نتعلق عليها لماذا؟ الله نهانا عن موالاة الظالمين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فاتخذناهم أي اتخذوهم هم، احنا نتبرأ منهم، اتخذوا هؤلاء الحكام وهؤلاء العلماء الذين يسيرون في ركب الحكام، اتخذوا هؤلاء الكافرين أولياء نصراء، هم الذين يقوون عروشهم يمدونهم. هذه المنصرة بمعنى ايش الولاء؟ تولي في ماذا؟ في كل شيء، تستجيشه، تطلب منه أن يدافع عنك، أن يحمي كرسيك، أن يمدك بالقوانين، أن يمدك بالدساتير، أن يمدك بالعلماء، أن يمدك بالجيش، أن يمدك بكل قوة تحميك من هؤلاء المسلمين. وذلك الإمام البرزولي عندما قال لأن أحفظ عن أمير المؤمنين يوسف بن تشفين أنه يحفظ عنه أنه لما استفتي عن المعتمد بن عباد في إشبيلية في الأندلس، لما استفتي أنه استجاش الكفار واستجاش ألفونسو، استفتى علماء العدوة وعلماء المغرب في ذلك الوقت، استفتاهم في حكمه، فقالوا من استجاش بالكافرين على المسلمين فهو مرتد، فهي ردة كما يقول البرزولي، فهي ردة. خيل، هم الذين أنتم استجاشوا من طلبوا مدد قوات الصليبية في أرض الحرمين لضرب إخواننا في العراق وأفغانستان والحبل على الجرار، هم الذين الأمريكان والصليبيين الذين يمدونهم في سوريا الآن، الذين يمدونهم أيضا في مصر الآن، من الذي يضرب هذه الجيوش ومن الذي يحمي هذه الجيوش؟ ولماذا هذه الجيوش تبطش بالأمة؟ لأنهم يوالونها. هذه أصل المشكلة، هي هذا الولاء وهذا البراء. أصل المشكلة هذه القضية التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، ورغم ذلك الذين أملوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، عدوي وعدوكم، أنتم ألست لتفهمون؟ تتخذه وليا ناصرا مظاهرا به على المسلمين. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. مشكلة أننا نحن الذين نسندهم، يعني هؤلاء الحكام الذين يحسبون على الأمة، وهم يساندوننا ضد الإسلام وضد المسلمين. هذا الفعل فعل حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه. البعض قال إذا فهمنا أنه لماذا لم يعاقبه الرسول؟ لم يعاقبه لأنه لم يرتكب حدا نصا في حد في القرآن، أو لم يرتكب شيئا فيه قصاص، لأن القصاص محتاج لولي الدم، يعني يقتل فلا يعفو عنه الإمام. الإمام إمام المسلمين لا حق له في العفو عن القاتل، هذا العفو من حق ولي الدم، مهما كان، لو كان خليفة المسلمين ولو كان عمر بن الخطاب ولا أبو بكر الصديق، لا حق له في العفو. الذي له ولي الدم هو الذي يعفو. أما في أيامنا تجد من واحد قاتل وقتل المئات ولا الألف، خلاص في عيد ميلاد الملك، عيد الحفلة، عفونا كل هؤلاء، عفونا عنه. هذا قاتل، هذا من حق ولي الدم، من حق هؤلاء وأولياء الدم، هم الذين يقررون يعفو عنهم لا يعفى عنه، هو الأصل أنه يقاد ويقتص منه، وهم الذين من حقهم يقبلوا الدية أو لا يقبلون. لكن هذا قوانين أبو لهب، قوانين أبي لهب هي التي تحكم العالم، قوانين الشيطان هي التي تحكم المسلمين. فلذلك حتى أنا ولي الدم ليس لي حق. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لو كان ارتكب جريمة قتل لكان الرسول أقاد به، خلاص القصاص لا يوجد حل إلا هنا. ولو كان ارتكب حدا كحد زنا، حد سرقة، حد قذف أو شيء مثل ما حدث لمصطح ابن أثاثة، لكان أقام عليه الحد، لكنها عقوبة تعزيرية مقدرة للإمام، فالإمام بيقدر حال هذا الشخص. فحافظ تاريخه مشرف. والذين يستدلون، انظروا إلى المآسي، الذين تكلموا في حكم أنصار الطواغيت وتكلموا في حكم الجاسوس المسلم أخذوا الحكم من فعل حاطب، والذي يعاقب أخذ من فعل حاطب. نفس الحديث الذي يقول بحكم الجاسوس القتل أخذها من فعل حاطب، من حادثة حاطب، من فعله، والذي لا يقتله يحكم بقتل الجاسوس أخذها من فعل حاطب أيضا. لكن المسائل في منتهى السذاجة. فعل حاطب، ماذا فعل حاطب؟ حاطب أرسل رسالة، هذه الرسالة كما قلنا لكم في الجمعة الماضية في المشهد الأول، قلنا لكم هذه الرسالة إلى أهل قريش، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالسيل يسير بالليل، جيش بالليل يسير كالسيل، وإن الله ناصر رسوله ولو جاء وحده، خذوا لأنفسكم، خلاص بيحذرهم، ده بيرعبهم، بيخزف في قلوبهم الرعب الآن. ورغم ذلك لما تعلل بأن له أهلا وأن له أن ليس أن أصحابه له قرابة، كل هذا أهدره الله سبحانه وتعالى في القرآن، لن تنفعكم أرحامكم ولا أموالكم ولا أولادكم، لن تنفعكم هذا، ما كل هذا مهدر. لكن الشاهد هنا الجاسوس الذي يتجسس ويتلصص على المسلمين، كان الفقهاء قديما بيأخذون المسألة ببساطة، لأن الجاسوسية قديما لم تكن دولة، ولم يكن الجاسوس بهذه الخطورة العظيمة، واحد شخص مرة هكذا يرسل رسالة وخلاص. والجيوش كانت لا يوجد طائرات ولا يوجد أجهزة حديثة ولا هذه الشبكة العملاقة وحرب معلومات، الآن هي عبارة عن حرب معلومات. الجاسوس قديما هذه رسالة. ورغم ذلك عندما قال الأحناف والشافعية بأنه لا يقتل الجاسوس، فإنهم أخذوا الحكم على أن الرسول لم يقتله، لم يقتل حاطبا، يعني سمه حاطب، لأنه بالعكس لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، الرسول قال له لا ليس أنت مخطئ يا عمر، لكن قال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. إذن هذا دليل على أن الجاسوس يقتل، لأن الرسول عمر طلب بضرب عنقه، بضرب عنق حاطب، إذن الجاسوس يقتل في هذه الحالة بناء على هذا الاستدلال. عكس الاستدلال هذا دعني أضرب عنق، لكن المانع من ضرب عنق حاطب أنها عقوبة تعزيرية، والرسول عفى عنه في هذه العقوبة التعزيرية لأنه علم فيه الإخلاص وعلم أن تاريخه جيد، ولكنه أخطأ في ذلك، والقرآن شنع عليه في القرآن. عنفه القرآن الكريم في هذه في الآيات ثلاث آيات ستجدونها أنها كلها تعنيف حتى في فعل حاطب وكل الذي فعله هذا لن ينفعك. إذن هذا الجاسوس أما عند الملكية والحنابلة وابن تيمية وابن القيم والشيخ من المعصين شيخ أحمد شاكر وراشد رضا كل هؤلاء جميعا أن الجاسوس يقتل والجاسوس خطير. حتى في أيامنا هذه المفروض هذه الفتاوى القديمة التي يتعلل بها بعض المنهزمين أنا تكلمت في هذه المسألة في مسألة الولاء والبراء دورة اسمها دورة الولاء والبراء بالتفصيل ولكن الخطبة لا يعني المقام الخطبة لا يسمح أن أنا أتكلم بالتفصيل فلتراجع في موقع المقريزي وغيرها وفي الإنترنت. هذه المسألة إذن الذين قالوا يقتل استدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول عمر والرسول قال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ففعلوا ما شئتم. إذن هذه خاصة بأهل بدر وهذه خاصة بحاطب ابن أبي ملتعة لكن غيره يقتل. طب هو كافر؟ هو كافر؟ هذا ما قاله ابن القيم وقاله موقوه الشيخ أحمد شاكر وغيره أنه كافر. الذي يتجسس على المسلمين هو يعني كافر يعني يتجسس يعني بيوليهم يناصرهم يمدهم بالمعلومات في الإضرار بالمسلمين. ورأينا الجواسيس هؤلاء كم دمروا من بلاد المسلمين وكم قتل من خيار المسلمين بسبب هؤلاء الجواسيس. تذكرون فاكرين الشريحة الصغيرة التي وضعت تحت الشيخ أحمد ياسين في فلسطين الرجل تحت العربية اللي هي الخاصة بالمقعدين عبارة شريحة صغيرة. أتدرون هؤلاء الذين الذي يحيى عياش كيف قتل عن طريق شريحة في الموبايل؟ أتدرون ما كيف قتل هؤلاء؟ معظمهم بشرائح يأتيها جاسوس ويضعها في السيارة أو يعلم بعلامة معينة فالطائرة تقرأها والصاروخ يتوجه مباشرة إليها. حدث في أفغانستان كل بيوت المجاهدين والقيادات الذين دمروا ونصفوا وقتلوا بالصواريخ كلها عن طريق الوشاية وعن طريق الجواسيس على الأرض الذين يعطون معلومات لهؤلاء الأمريكان وإلى هؤلاء الحكام. معظم كيف يتحكم هؤلاء المرتدون المجرمون الحاكمون في بلاد المسلمين؟ عن طريق من؟ عن طريق البصاصين. هؤلاء البصاصون هم الجواسيس يعني واحد مخبر جالس لك في الشارع فاتح دكان هم بيستخدموا كل الناس يعني يجلس على المقهى يتجس هو الذي يرشد الناس. عندما يأتي قوة تدخل الشارع وتدخل الحي هو يعرف أين يذهب يأتي إلى البيت الفلاني. من الذي أرشد هذا الضابط؟ كيف عرف هذا الضابط؟ الضابط لا ينزل بنفسه. هذه العين التي يجب أن تشمل هؤلاء الجواسيس دولة الجواسيس هذه في الآخر تقول لي أن حكمه مختلف فيه هذا كافر خارج عن الملة وعدين يستندوا لك لفعل صاحب أما هو سيدنا حاطب أرسل رسالة إذن هذه طب والرسول لم يكفره. إذن طالما الواحد ممكن يرتكب الفعل المكفر فعل الكفر وقلبه طالما بيقول أنا بحب الله ورسوله أو أنه هو يكره الكفار خلاص يبقى إذن في هذه الحالة هذه الموالاة الظاهرة هذا الفعل المكفر الظاهر ليس معناه أنه يكفر بموجب لا يكفر. ولذلك تجد يا عم الحاكم أنشأ دولة وأنشأ قوانين ودساتير ومحاكم وشرطة وجيش تحكم بغير ما أنزل الله تحارب المجاهدين تحارب ليس المجاهدين بتحارب الإسلام نفسه بتحارب الإسلام تحارب القرآن تجمد العمل بالقرآن والعمل بالسنة بل تستهزئ بالقرآن يعني عبارة عن نواقض التي ذكرها العلماء يعني تعتبر قليلة بالنسبة ما يفعله هؤلاء الطواغيت في بلاد المسلمين. وتجد في النهاية يقول لك أي ربما هذا الحاكم يا أخي ما هو لابد من الارتباط بين الموالاة الظاهرة والقلب لابد لأنه هل هو يجحد القرآن؟ هل بيجحد السنة؟ هل بيحب الكفار؟ هو لا يحب الكفار؟ لا إيش الكلام هذا؟ هذا كلام إذا أنت لو جبت إبليس نفسه يقول لك أنا لا أجحد لن يكفر أحد. هذا الفعل في ذاته اللي هو الموالاة المناصرة، تنصر الأمريكان، تنصر البريطانيين، تنصر الإنجليز، تنصر اليهود والنصارى، تنصر المرتدين، تنصر كل ما تتخلوا الذين يحاربون الإسلام، هذه الموالاة في حد ذاتها تناصرهم، تؤيدهم، تعضدهم، تشاركهم في أفعالهم ضد المسلمين أو تتقوى بهم وتستجيشهم ضد المسلمين، هذه موالاة في حد ذاتها لا علاقة لها بالقلب ولا علاقة لها بالخوف ولا علاقة لها بحب الدنيا ولا غير ذلك، هي كفر في ذاتها، هذه كفر في ذاتها لا علاقة لها بالقلب ولا مش بالقلب. أو انظر إلى قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون يسرعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إذن لماذا أنتم ما واليتم في هؤلاء الكفار؟ لماذا دخلتم في جيشهم؟ لماذا تؤازرونهم؟ لماذا تطلبون نجدتهم؟ لماذا تناصرونهم؟ لماذا تعاضدونهم؟ قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة. يأتيك أي حاكم، أي ملك، أي زعيم، قلت أنا لا أصل، أنا قوم أمريكا، أنا خاف من أمريكا، أنا خاف من بريطانيا، أنا خاف من الغرب، أنا خاف من وهي يتآلبوا علي ويدمروا لي الملك ويدمروا لي الحكم، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أهدرها الله في القرآن، هم قالوا تعللوا بالخوف. ذلك الذين يبررون فعل أنصار الطواغيت بفعل حاطب، انظر بالله عليك، هل حاطب يا جماعة كان جنديا وكان موظفا في جيش الكفار؟ كان هو بكل يوم ما شاء الله بيوقع ويأخذ مرتب، كان حاطب بيأخذ مرتبا ما شاء الله من جيش قريش مثلا؟ هي مرة واحدة أرسل رسالة وحدث، والفعل الذي فعله كفر وموالاة ظاهرة، هذا هو الرأي الراجح، ولكن لم يكفر بسبب خطأ التأويل، وكان يستحق العقوبة لولا أنه من أهل بدر ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد له أنه كان في تاريخه كان جيدا مع الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه وكان في إمكانه أن يعاقبه على فعله رغم خطأه فيه، لأنه تسبب في كارثة، وإلا كل واحد يقول لك أنا أخطأت تقول له عاقب، لا تعاقب هو ده، لكنك الخطأ هنا أنك لست كافر، يعني خرج عن الملة، هذا هو. نعم أنت الآن مسلم جيد لكن تعاقب حتى لو جئت، حتى لو ارتكبت الفعل، حتى لو فرتك فعل الفعل خطأ. إذن هل كان جنديا؟ هل كان يقبض راتبا؟ ماذا كان فعل؟ رسالة خوف بها؟ طب تعال شوف جواسيس اليوم يأخذ مرتبا ويتقاضى أجرا وله مزيات ويدمر المسلمين ويخرب بيوتات الناس، خربوا بيوتات الناس، كم أدخلوا من أبرياء في السجون، كم دمروا ويتموا ورملوا أسرا كاملة هؤلاء الجواسيس، كم استطالوا على هؤلاء الأبرياء، رأيناهم في الشوارع والأحياء وفي الميادين ونعرفهم، ومنهم من لا نعرفهم لأنه يختخفى، لكن الذين نعرف أنهم أعذوا المسلمين ونعرف ضرره، والناس كانت تتلاشى تخاف منهم. تخيل في مصر الناس بتروح تعلق صورة السيسي وصورة ليس حبا في السيسي ولكن خوفا من الجواسيس الذين سيكتبون تقارير ضد السيسي لصالح السيسي، يقول هذا حتى لا يأتوا لأنا بنحب السيسي لا تقربوا إلينا، فالناس يقول لك ده بنحب السيسي، إذا معلق الصور نفاقا. تخيل شعوب بتمارس النفاق بسبب من؟ الخوف من دولة الجواسيس. إذا فالجاسوس هذا حكمه في الشرع، هو الرأي الراجح الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ أحمد شاكر وهؤلاء جميعا، وأنه كافر خارج عن المله وخطره أشد وأشنع في أيامنا. لكن يقول لك ايه وانصار الطواغيت، احنا نتكلم على الجواسوس نظام الجواسيس التي في الافلام، لا احنا نتكلم على انصار الطواغيت، حتى انصار الطواغيت من العلماء المعاصرين من برر فعلهم. وأنصار التوقيت من هم؟ الجيش، الشرطة، القضاء، الإعلام، كل هذه المؤسسات. هؤلاء أنصار طواغيت. أنصار طواغيت لأنهم يولون الطاغوت نفسه، يعني الحاكم نفسه الذي هو في حد ذاته محارب لله ومحارب لجناب التوحيد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذا في حد ذاته مناط مكفر للجيش والشرطة وكل من والاهم من علماء وغير، كل من يوالي ويناصر سواء كان رسميا يعني موظفا أو كان غير موظف ولكنه مؤيد ومعاضد لهذه الحكومات المرتدة الخائنة، وخاصة رؤساء المشايخ وغيرهم كحلف الزور والبهتان مثل هذا، هؤلاء حلف ما يسمى حزب النور وقادة حزب النور، هم هؤلاء من أنصار الطواغيت لأنهم أيدوهم وجلسوا معهم ورأيناهم في الانقلاب جالسين معهم، وهذا دستور، هذا الدستور يشهد على كفرهم. هم في حد ذاته عندما وقعوا على الدستور المشرع المحاد لله ولرسوله، المساوي بين الكفر والإيمان، المساوي بين المسلم وغير المسلم، والإسلام يعلو كما في الحديث الصحيح كيعلو ولا يعلى عليه، جعلوا الإسلام في الحضيض، ساووه وحكموا العلمانيين والنصارى في الإسلام والمسلمين. من وقع على هذا الدستور ومن وافق على هذا الدستور وعلى كل ما فيه، لهم شرعنوه مادة مادة، لجنة الخمسين هذه بما فيها حزب النور، هؤلاء مرتدون بأعيانهم خارجون عن الملة. هذا أنت بتشرع بنفسك، أنت دخلت مختارا للكفر. يا جماعة نحن لا نتكلم عن عوام مساكين لا يفهمون، ربما راح يوقع في الانتخابات وهو خايف من الغرامة، خايف من يطول غرامة، هو لا يفهم يعني ايش الدستور، لكن نحكي الذي يفكر والذي يوقع والذي عم لجنة، لجنة الشرعنة مثل لجنة شرعنة الدستور، لجنة شرعنة القوانين في المجالس ما يسمى المجلس التشريعية. هؤلاء ينطبق عليهم أنهم والوا هؤلاء الظالمين، فإنه منهم ومن يتولهم منكم، هذا التولي والولاء فإنه منهم. والله سبحانه وتعالى لم يسأل ولم يقل ولم يستفسر، يقول طب هو أنت فعلت لماذا ذلك، وهل كنت خرجت لأن أنت وليتهم ليه؟ مجرد التولي، مجرد أن تتولى الكفار فقط، لا يحتاج إلى تفاصيل. وهو ودليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثة العباس عمه، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في غزوة بدر كان عامله الرسول صلى الله عليه وسلم معاملة من؟ هل عامله معاملة المؤمنين أم عامله معاملة الكافرين؟ رغم أنه قال إنما جئت كتم إيمانه، كان مكره تعلل بالإكراه، الرسول رفض وعامله لأنه جاء مع جيش، مع جيش كفار وهو يكتم إيمانه، عامله بالظاهر ولذلك طلب منه الفداء، يدفع فدية لأنه أسير وعمله كأسير. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس، رغم أنه أسلم وكتم إيمانه ولكن لم يعلم أحد بهذا الإيمان، فالرسول عمله أنه جاء في جهة خلاص. لذلك ابن تيمية كما قلنا لكم يعام، يقول لو رأيتمون ابدأوا بي في جيش الكفار وعلى رأس مصحف، فكل هذه الطائفة تعامل هكذا. هل الرسول مسك العباس وقال له طب ومتى خرجت ولماذا خرجت، هل استفصل منه؟ فقط عمله، قال حتى لم يقبل منه أنه قال إنني خرجت كاتما إيمان، لم يقبل منه أي شيء، قال أنا عاملك بالظاهر وعليك الفداء كأسير. هذا هو الفقه وهذا هو الفهم الحقيقي. الطائفة الممتنعة التي لا تستطيع أن تقدر على أحد منهم تعاملهم بدون تفاصيل، يعني تعملهم مرتدين كلهم كفار. لما تكون قادرا عليهم، يعني انت عندك قاضي وارض وتحريب تمسكه هكذا، لو مسكت فردا منهم ممكن تكلمه، تستفسر لماذا دخلت، ربما كان داخل يقول لك انا هفعل مثل ما فعل فيروز الديلمي رضي الله عنه لكي مثلا ياتي براس هذا الطاغوت مثلا، هذا تستفسر منه. لكن في الحرب تعاملهم كلهم واحد ويبعثون على نياتهم، احنا نتعامل معهم في حكم الظاهر في الدنيا. اما هذا يقول لك ضباط امن الدوله ومخبري امن الدوله، احط فئه وأكثر خلق الله على وجه الأرض هذه الفئة التي تسمى مخبري أمن الدولة أو الأمن السياسي أو المخابرات الحربية أو العامة الذين يفعلون. هؤلاء يا جماعة بيتلذذون, سابيون مجرمون يتلذذون بتعذيب الأبرياء. كيف تقول له أصل هذا المخبر المجرم الشقي المريض هذا تنزل عليه حادثة فعل حاطب وتقول أصله هو بالناحية القلبية ربما يكون هو نعم يوالي هؤلاء الكفار اللي هو المرتدين مثلا مرتد الحاكم, لكن قلبه لا يكره الإسلام, قلبه لا يكره ما شاء الله. يعني لو واحد قال لك أنا هاجي راح أهدي الكعبة وأمر الناس إن هم ترمي المصحف في القاذورات وسن قوانين تحكمهم بغير ما أنزل الله وداس على المصحف برجله وأمر الناس أن يسجدوا له سجودا هكذا عبادة طبقا لهذا الفقه البليد البارد, يقول لك طالما قلبه لا لأنه بحب الله, طب يقول لك أنا بحب الله ورسوله. طب كل الحكام الذين دوخوا الأمة ودمروا الإسلام وأهانوا الإسلام, السيسي في حلمه أمس على رأيتم بيحلم بيقول لك سيف في لا إله إلا الله, الرجل هو عنده يعني دين هو ويقول لك أنا بحب الله ويحسي وبيصلي وبيعمل كل حاجة. إيش هذا؟ لأنه تبقى لفقهاء هؤلاء فإن مثل هذا السيسي أو غير هؤلاء الحكام جميعا لأنه لم يصرح بأنه يكره الإسلام أو أنه يحب الكفار. طب هو إذن ليه مثلا أنه ربطوها هذا غلو إرجاء إجرامي لتدمير الإسلام وعدم تطبيق الأحكام وإنزالها, والأحكام صارت عبارة عن نوع من العبث. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن عندما يستهزئون, مجرد يستهزئون مجموعة من يضحكوا على المسلمين في بينهم نزلت عليهم في سورة براءة قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا واعتذروا قال لا تعتذروا, يعني لم يستفصل منهم عن شيء, كفروا بمجرد الاستهزاء. لكن يقولوا طب انت بتحب الله بتحب رسوله, هو الرسول ربنا كفرهم بعد ايمانهم يعني شهد لهم انهم كانوا مؤمنين يعني دخلوا, ولكن استهزأوا فكفروا بمجرد الاستهزاء ولم يحدث هذا الاستفصال البليد. حتى في ايام ابي بكر عندما تمكن من المرتدين كان يجي المرتدين كلهم طب ولماذا خرجت عن الردة ولماذا فعلت, لم يثبت لنا مثل هذا التهريج. كيف كان بيمسك كل واحد كلهم خلصهم بعقابهم تشهدوا أن قتلكم في النار وأن قتلنا في الجنة حتى نقبل إسلامكم إذا دخلتم في الإسلام. ما إيش يعني لم يستفصل عن أي أحد رغم أني موجود في هذا عدد هامج رعاع وجيش جرار, ليس كل واحد فيهم ربما عنده نفس الفهم الذي عند القادة, ورغم ذلك عملهم أبو بكر ولم يسأل ولم يأتي كل واحد فيهم هكذا أنت علاقتك إيه بالله, قلبك عامر بالإسلام. عندما نتكلم عن حكم شرعي يأتي واحد يقول لك إيه يا شيخ والله أحد الشيوخ هؤلاء الذي كفرته يقول إن هذا هم كفروا من عند الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم عليه بذلك, هذا يتولى الظالمين, هذا موقع على وثيقة دستورية كفرية, وهذا البرهامي وغيره هؤلاء الذين هم حلف أنصار عمود أساسي مع هؤلاء الانقلابيين الملحدين. فإحنا نقول لك أصل واحد فيهم كان بيصلي والله من 20 سنة هو يصلي الفجر, عاملة النصيبة يا سيدي. وانتوا فاكرين الناس فاكرة احيانا بتفهم خطأ, يفتكرون ان لابد ان المسلم يرتكب كتاب الكبائر ونواقض الاسلام ويأتي الى كتاب التكفير لابن رشيد بألفاظ كله هذه يرتكبها كلها, او لابن حجر في كلامه في التكفير يأتي بكل هذه المكفرات اللي في الدنيا ونواقض, يأتي بكتاب الكبائر الذهبي مثلا ويرتكب, او لابن حجر هيثمي اكثر من 300 كبيرة يرتكبهم حتى يخرج من الاسلام. الاسلام تدخل سهل ما شاء الله, ممكن ناقد واحد وحتى لو أنك تقيم الصلاة وتحج ناقد واحد من نواقد تأتي بناقد يهدم كل الذي عندك وتخرج من الإسلام بناقد واحد. وشبهنا لكم بالمفتاح له أسنان. هذه شروط لا إله إلا الله، هذه نواقض لا إله إلا الله، هذه شروط لا إله إلا الله، هذه نواقض الإسلام. هل لو كسرت سنة هل تستطيع تفتح الباب؟ ممكن واحد يقول لك افتحوا بطفاشة، افتحوا بحرام، هل تستطيع تفتح الباب؟ تستطيع تفتح باب؟ لا، باب الإسلام صعب، لن تستطيع أن تدخل الإسلام بسهولة، لن تستطيع تدخل الجنة بهذه المفتاح المكسور الذي بسنة واحدة، رغم أن الأسنان كلها سليمة والمفتاح لسه جديد، لكن نقضت ناقضا، أتيت بناقض واحد يكفي لإخراجك عن الملة. نسأل الله سبحانه أن يعصمنا وإياكم من هذه النواقض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هكذا في هذه لازلنا نعيش مع هذه السورة الكريمة في أوائلها. طبعا موضوع حافظنا بل تعالى بد بأن نجيب عن بعض الشبهات لأنه مهم جدا، والتفسير سهل بعد ذلك، لكن لابد هذه المقدمات مهمة. فهذا الصحابي الجليل نزلت في سبب هذه الآيات، ونحن نتعبد الله بهذه الآيات، فلابد أن نتوقف عند هذه الآيات وأن نفقهها وأن نحاول أن ننزلها على واقعنا أيضا. وأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، هذا نهي من الله، هذا تحريم لا يجوز. تلقون إليهم بالمودة وقلت لكم ألا تستحون، ألا تستحي، هذا عدو الله، تلقي إليه بالمودة عدو الله وعدوك أيضا، لأن عدو دينك أيضا هو يود أن يستأصلك. تلقون عليهم بالمواد، عملت صفحة وترسل وتتخذوا وليا وعمل يعني نصير وحبيب، والله سبحانه وتعالى قال الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وانتوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا تتخذوا بطانة، تتخذون مستشار الملك تسجد يهودي، سفير أمريكي، سفير بريطاني، مثلا محميات النفط النفطوي والخليج وكل هؤلاء معظمهم من الذي يشير عليهم؟ هذه البطانة من؟ هؤلاء البطانة من الأمريكان، من الإنجليز، من الفرنسيس، من هؤلاء، هذو يقربونهم. حتى من الذين بأسماء إسلامية، هذه الأسماء الإسلامية أيضا من المرتدين والخونة ومن المارون والنصارى، هم هؤلاء هم الذين هم أهل المشورة وأهل الحظوة عند حكام العالم المسلم، العالم الإسلامي كله، يعني حكام العالم الإسلامي، لكن أنا أتكلم عن أصحاب المال وأصحاب النفط، إن هم الذين يتأمرون بصفة خاصة على المسلمين. إذن هذه القضية كما قلت لكم، قضية الولاء والبراء التي في هذه السورة التي تعتمد تتكلم عن تفاصيلها في سورة الممتحنة، هي أيضا هو ما نشاهده الآن، لأن هؤلاء الحكام والوا هؤلاء الكفار، فهؤلاء الكفار نصروهم وظاهروهم على المسلمين، فماذا حدث؟ نصبوا واحد اسمه محمد، نصبوا محمدا وحسينا وحسنا وعليا وهذه الأسماء وعبد الله، نصبوها على بلاد المسلمين بموجب اتفاق الولاء والبراء من المسلمين. البراء من المسلمين ليس المقصود ده المسلمين المهجنين المستأنسين، هؤلاء الذي لا هم له إلا يعيش وأكل إلا بطني، يعني هذا مثل الطحون الذي يعيش، هذا مثل الأنعام، أولئك كالأنعام، هم يستخدمون هؤلاء بهذا الاسم، يقدمون لهم قنوات فضائية لدغدغة المشاعر وأفلام خلعة وهذه بأموال المسلمين. لكن هؤلاء ولوم لدغدغة وتدمير المسلمين، لكن الحرب على المسلم المستمسك بديني، الحرب على هؤلاء، هذا هو التحالف، الولاء هنا والحرب هنا على هؤلاء. وهذا ما حدث، الحقبة العلمانية تركوا لنا مثل بنغلاديش، الآن بنغلاديش هذه، يعني انظر إلى دولة بنغلاديش، من أفقر البلاد الأسيوية وكلها كوارث، ما ضرهم لو كانوا ظلوا مع باكستان بعد الانفصال على الهند، طبعا انفصلوا بعد الانجليز طبعا لعبوا لعبتهم. المهم انفصلوا بعد الانفصال الشهير كانوا مع باكستان كتلة واحدة وكانت اسمها باكستان الشرقية. ولكن بعد ذلك الهنود لم يهدأوا. الذي تخيل هذا هؤلاء الذين كانوا يعني قادة بنغلاديش الذين يحبونهم ويعظمونهم الآن الذين انفصلوا عن باكستان، من هم؟ كان ولاتهم إلى من؟ كان ولاؤهم هؤلاء الخونة القادة الخونة في البداية، ولاؤهم أصلا للهند، وكان الجيش الهندي هو الذي بيدعمهم ضد الجيش الباكستاني. ليس معنى ذلك أن باكستان في ذلك الوقت ما شاء الله كان الحكومة هؤلاء خونة وعملاء أيضا، محمد علي جناح وعلى هذا الرجل علي اصلا، وهم الانجليز هم اللي نصبوه اصلا. لكن الشاهد هنا ان هم كل هؤلاء هذه بنغلاديش حوالي اكثر من 160 مليون او 180 مليون الان، هذه 180 مليون مسلم، 96% او ازيد كلهم مسلمون، قليل جدا والباقي مسلمون عبارة عن شيعة وبعض الهندوس وغير قليل يعني، لكن في الغالب هي مسلمون. لاحظ أمريكا التي لم تحكمها امرأة في تاريخها، هذه بنغلاديش تحكمها مرة الشيخة خالدة والشيخة أختها في الله حسينة دي، هذه بنت جنرال ورئيس وزراء وهذه بنت مجيب الرحمن وهذه بنت ضيار الرحمن، يعني مبتلين. إما هذه تدخل في السجن والأخرى تدخل الايه يعني تمسك رئيس الوزراء، تروح مدخلة الأخرى الوزارة، والاثنين أحيانا دخلوا مع بعض على فكرة، ثم بعد ذلك خرجوا حسينة هذه بعد ذلك. أنا بخطأ في أسمائهم يعني. هؤلاء خالدة وحسينة والرجال، فين الرجال السماريخ اللي بيصوروا؟ لا تجد رجال ما شاء الله محبون للإسلام، نعم وهناك المساجد عامرة وكل شيء، لكن ماذا حدث في سنة 71 لما حدث الانفصال والهند هي التي أيادت والهند هي التي دعمت بالمال وقوت، وإلا قدرة الباكستانيين في ذلك الوقت كانت ممكن تدمرهم تدميرا، لكن الهند كانت الجيش الهندي معهم، ولذلك عملوا لك فيها مثلا حرب التحرير والانتصار العظيم والاستقلال، وانفصلوا عن الهند سنة 71 أو 72. ماذا فعلوا؟ هنا كان في مجموعة من العلماء وأهل الدين ومن الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت، وكان منهم هذا الملة اللي هو عبد القادر الملة، هذا كان من الذين يرفضون هذا الاستقلال ويرفضون الانفصال. يعني هذه خيانة، انت عارف الانفصال هذا حتى في عرف الدولة في ايامنا هذه يعتبر خيانة اصلا، كيف ان كلهم مسلمون وينفصلون؟ يعني هذه خيانة. ورغم ذلك بيتها له العلمانيون وألفوا شكلوا محكمة يعني نظام لعب انتقام من الاسلاميين، وحكموا على 5 بالاعدام، منهم عبد القادر الملا هذا رحمه الله. فماذا حدث؟ حكموا عليه بالإعدام، ثم لاحظ يوم الثلاثاء حكم بالإعدام استئناف. طب معروف حكم الإعدام دائما بياخذ سنوات، حتى في أمريكا وغيرها وكل الدول التي تأخذ في بعض الولايات ده بياخذ سنوات لا ينفذ بهذه السهولة، حتى بعض الدول العربية بتؤخره كثيرا، لكن هؤلاء استعجال غريب، أعطوه ساعة ونصف يستأنف. ثم بعد ذلك القاضي، واسمه ايش بقى القاضي؟ هل اسمه جون ديفيد؟ اسمه مزمل حسين، رئيس المحكمة العليا المجرم المرتد الخائن، اسمه مزمل حسين، وكل الادعاء كلهم اسمهم هكذا، هتلاقي اسمهم اسلامية، هو الذي اقر وفرحوا والناس هللوا من هؤلاء المحامون اللي تبع الحكومة. لماذا؟ هذه حكومات مرتدة علمانية خائنة بتنتقم حتى من شعوبها وبتنتقم من المسلمين بصفة خاصة. الجماعة الإسلامية حتى جماعة ليست من جماعات مسلحة، هذه جماعة بتدخل الانتخابات وغير ذلك، منعوها من دخول الانتخابات أيضا وحرموها وحرموا قادتها. يعني هذه هي العلمانية التي بيتعامل معها الإسلاميون، بيتعاملوا معها بما يسمى السلمية الغندية، ومسألة إن يعني سلمياتنا أقوى من الرصاص. لا يا سيدي، الرصاص أقوى من سلمياتك، وإلا كيف يعدم واحد له أتباع بالملايين؟ على فكرة جماعة الإسلامية بالملايين وليست عدد صغير في بنغلاديش لوحدها، لكن كيف يعدم هذا الرجل وهؤلاء الخمسة وهم قيادات إسلامية المفروض حتى لو في دولة أوروبية لك تخافت يا رجل، لو أمريكا مسكت تخافت تعدمه. هؤلاء الملايين يعدمون بهذه الصورة. بذلك تجد هذه الوحشية دائما في الكافر المرتد، في الذي كان مسلما. عندما حدث لاحظوا الذين فرموا الناس في ربعة وفرموهم في حرق للجسس. تعرف الكفار الأصليين أحيانا لا يحبون ذلك ولا يفعلها، حتى بمين يفعلها؟ فعلها في الديرة في الخفاء ويتبرأ منها. لكن هؤلاء كانوا بيصوروا علني، عمالين يحرقوا. مرتد بيكون مطلع عليك، ولذلك عقوبته في الشريعة أغلظ، ويكون في منتهى الخطورة. ولذلك الإسلام لاحظ آخر ما نزل من القرآن سورة التوبة، لأنها بتقضي على هذا الطابور، ما يسمى الطابور الخامس. هذا هو المنافقون هؤلاء، وهذا المنافقون هم المرتدون والزنادقة. هؤلاء مشكلة العالم الإسلامي أنه لم يتطهر منهم. مشكلة العالم الإسلامي بسبب ما يسمى مفهوم المواطنة. طلعوا لنا هذه المجموعة العلمانية التي تحايلت على المسلمين وضحكت عليهم باسم دساتير وقوانين وأحزاب وديمقراطية، ثم بعد ذلك هي التي تحكم في بلاد المسلمين الآن. هذا الرجل المسكين الذي أعدموه أمس وتقربوا به وفرحوا وهللوا، هللوا رغم أنها قضية قديمة من 71 يا رجل، بحسبوا على قضية من 71، يعني أيام الانفصال. الرجل كان المفروض يكرم لأنه كان يرفض الانفصال وكان يريد أن المسلمين يكونوا واحدة واحدة. طب ماذا فعلت هذه السلمية؟ لأن للأسف بنغلاديش فيها كما معظم بلاد المسلمين فيها جماعات صوفية وجماعات تبليغ وجماعات كلها يعني مخدرة وجماعات مستأنسة وجماعات الصوفية فيها غارقة مدمراها، وبعض وحتى أحسن هؤلاء ستجد منهم من اللي هو يؤمن بهذه الديمقراطية والأحزاب. يا رجل قتلوكم بالديمقراطية. الرجل عاده طول عمره بيناهض أو يناهض الحكومات سلميا، هو إسلام لكن رجل سلمي عادي لم يفعل أي شيء. طب لم يفعل شيئا جريمة حتى من ناحية السلطة، ورغم ذلك هذه الكراهية وهذا الحقد وهذا الاستئصال وهذه العلمنة المتوحشة. حتى هذه العلمنة ليست موجودة في بلاد الكفار في الأصل من اخترعوها، سواء في بريطانيا أو في أمريكا أو غيرها، لا يوجد هذه الوحشية المتوحشة مثل ما توجد في بلاد المسلمين. هذا هو في بنغلاديش، دولة من أكبر دول الإسلامية، كما في أندونيسيا. أندونيسيا حوالي 300 مليون. انظر أبو بكر بعشير ماذا فعلوا فيه، من سجن لسجن من سجن لسجن، ويدمرون المسلمين. ألا هو فينا يا جماعة؟ والله لو كانوا بيضربوا بالعصا هؤلاء، لأنهم بيمسكون عصية دائما، لو كانوا ضربوا لكانوا خلعوا هذه المحكمة، هذه المحاكم. يعني لو ضربوا الحيطان عندهم ليست قوية، بضربوها بالعصي فقط بالخشب فقط، لفر هؤلاء القضاة والعلمانيون والحكام، هؤلاء المجرمون والشرطة، هؤلاء جميعا لفروا من أمام هذه هؤلاء الشباب المتظاهر. ظلوا يتظاهرون ويتشنجون، يتركوهم يتظاهرون يضربون بقنابل قنبلة مسيلة للدموع واحدة تفرق لك 100,000 واحد. يا جماعة إيش هذا؟ ماذا حدث في الأمة؟ تم إخصاؤها. يعني هم الذين يكونوا مسلحين، نعم سلاح حلال لهم، أنظمة بلطجية مجرمة شبيحة، مسلحون بمن؟ لماذا هم أقوياء علينا وحكمونا؟ لماذا؟ لأنهم عندهم القوة، عندهم السلاح. هذه مسألة سهلة، عنده جيش وعنده شرطة وعنده جيش جرارة من المسلحين، بيتعامل عليك بالبلطجية بالغلبة، وأنت تقول لا. طب أعد لهم إذا أنت ضعيف، تقول أنا ضعيف، طب أنا أعمل إيه؟ أعد لهم ما استطعت من قوة. ألا وأنت تسكت ترضى بالذل هذا؟ لا، لا بد أن تنكأ فيه كما ينكأ فيه. مشكلة هذه الجيوش التي سواء الجيش المصري هو جيش محتل لبلاد المسلمين، كل هذه الجيوش التي في بلاد المسلمين كلها جيوش محتلة لبلاد المسلمين، لا أستثني أحدا. هذه الجيوش المحتلة هي تقتلنا وتؤلمنا، لكنها لم تتألم. لو تألمت إنهم يألمون كما تألمون، لكنهم لم يتألموا، لم يواجهوا أحدا. رأيتم فرقة المظلات المصرية، فرقة اللي هي فرقة النخبة الصاعقة المظلات، حاجة هذه يأكل وحوش. أقول لك هم كانوا يشبهون لنا زمان قديما، عندما قلت لكم في خطبة هذه مظلات والوحوش، يقول لك بيأكلوا الثعابين والفراخ الحية، وممكن بيتغدلوا بكم طفل صغير على الصباح والأولاد، يعني أي حاجة زراعة واحد ماشي في الشارع يأكله وخلاص، هو يعني لأنه تيكاوي. هذه الوحوش التي ما شاء الله مثل البلدزرات والجرافات، ها رأيناهم في من زكاة عدة أيام، من زكاة عدة أيام كانوا نزلوا في شوارع القاهرة. أنا قلنا أكيد نتنياهو أرسل قوات الهجانة هذه لكي تحتل القاهرة، نزلوا وعملين قوات ويشحن فيهم. تخيل الضابط رئيس الفرقة بيشحن فيهم، وأين يذهبون ليواجهوا نتنياهو وقوات نتنياهو؟ وجدناهم هؤلاء الخائبون، ما أخيبكم وما أتعسكم. راحوا يحاصروا من؟ يحاصروا من؟ ليتهم يحاصرون الشباب، يحاصروا المدينة الجامعية للبنات ويطاردون البنات. والله تخيل قوات صاعقة ومظلات. يا رجل انت لو ارسلت بقى مجموعة بلطجية نايمة في المقاهي تشرب تاخد بانجو ممكن يخلصوا الموضوع. انت مظلات ووحوش، وانتم الذين كنا نقرأ عنكم في الكتب، وعمل يستعرض الكتب وعمل يضرب البنات بال وايش معركة طويلة. ليتهم مثلا انا قلت سيأكلون البنات لبنات سهلان، يعني مثل البسكويت والبلاستيك هكذا، فدخل فإذا بهم ماذا فعلوا؟ قوات مظلات والصاعقة التي ربها السيسي. جيش كان بديفيد يا جماعة، جيش لم يأخذ معركة في حياته. جيش هذا جميع الذين خاضوا معارك في الجيش المصري خلاص إما ماتوا أو استقالوا أو على المعاش. يعني الجيش الآن يقول لك جيش مصر الحر وجيش مش عارف اللي هو المقاوم وأقوى جيش في العالم، وإحنا الجيش جيش أقوى. ومن الهنود يعملوا في أنفسهم إيه؟ إذا كانت جيشكم أقوى جيش في العالم، طب والصين تروح ترمي نفسها في البحر لأن جيش مصر هو أعلى أعظم جيش؟ والله نزيل خيبان جيشكم هذا لا يصلح لأي شيء. جيشكم بيربي كتاكيت وبيبيع مكرونة وجزم وأحياء زي هذا هو الجيش. وعندما يدخل معركة ترسلون قوات النخبة المظلات لمطاردة البنات لعدة ساعات في المدينة ويضربون بالقنابل المسيلة للدماء. إيش هذا؟ هذه الجيوش التي تنفقون عليها هذه الأموال، هذا الجيوش التي تقتطع من ضرائب المسلمين، وهذه الميزانية التي لا يعلم بها أحد من الشعب المصري أو من شعوب المسلمين عامة. جيش الجيوش هذه، من الذي حمى هذا رئيس المحكمة العليا في باكستان ليحكم على هذا القاضي، على هذا عبد القادر الملا، هذا الزعيم الجامع؟ من الذي حماه؟ الذي حماه الرئيس، لو رئيس الرئيس ورئيس الوزراء وحكم أحمده الحكومة، هذا من ناحية قانونية تشريعية. ومن الذي حماه أيضا؟ حماه النيابة، وحمته الشرطة، حماه البوليس، حماه الجيش. إذن كل هؤلاء أنصار طواغيت، كل هؤلاء حكمهم واحد هو، لكن في واحد أغلص فالأغلص هكذا. القاضي الذي حكم المجرم هذا هو أشناه طبعا، لأنه هو اللي حكم، هو اللي لأنه هو الآمر. لكن عندنا في الشارع، عندنا في الشارع القاضي حكم، لكن القاضي لا ينفذ، القاضي لا ينفذ ويحكم لكن لا يستطيع أن ينفذ، لأن اللي بينفذ هو الجلواز أو الضابط أو الأمن. هذا في حكم الشرع اسمه الآمر بالإكراه، أحد ضربك حط لك الرصاص في دماغك، هيضربك بالمسدس بالآلي، قال اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك. فأنت تقول لك أنا قتلته لأنه أخشى منه، كان بي أنا مكرهة واصب عني، نقول له لا تقاد مثله، يعليك القصاص. قال لماذا؟ هو بيضربني بالرصاص وأنا لم أقتله، لا يقتلني. نعم تقتل أنت ولا يقتل هو، نفسك ليست أعز من نفسه. فهذا القاضي أمرك أن تعدم هذا الرجل في المحكمة. عارفين اللي هو الموظف اللي بيحكم بيشنق، أو الضابط اللي بيضرب بالرصاص أو الجندي، هذا هو حكمه مثل القاضي. الاثنين معا، الآمر المكره والمكره. هيقول لك أنا مكره، أنا ضابط، لو أنا لما أشنقه اللي هو الموظف، فيه واحد اسمه عشماوي هكذا يشنق الناس في مصر كلها، أو موظف يشنق موظفته هكذا يقف ويشد الحبل هكذا والرجل يشنق أو يضربه بالرصاص، نقول له إيش؟ قل له أنت وهو سواء، لا عذر لك، لا إكراه. هيقول لك طب وأنا هفقد في وظيفتي. طب لا، وأنت تقتل الناس من أجل وظيفتك؟ روح ابحث لك عن وظيفة، روح ابحث عن أي شيء حلال، هذا حرام، أن لا يجوز شرعا. لذلك أي ضابط ينفذ أي حكم كما قال ابن حزم وغيره، الحكم بما أنزل الله فرض واجب على كل مسلم، ولا يجوز الحكم إلا بالله، يعني بالشريعة الإسلامية، وأي حكم بغير الشريعة الإسلامية فهو باطل. يعني الحكم الذي يحكم، أي قاضي يقول لك اعدم هذا الشخص 5 سنوات 7 سنوات، اعدمه اجنه 7 سنوات 5 سنوات، اجنه أي شيء، هذا لا يجوز تنفذه أصلا. لو قال لك اعدمه، هنا المصيبة أشد. لو أعدمته ونفذت حكم الإعدام وقتلته تقتل به ويقتص منك به، ولا عذر لك في الإكراه. لا، الإكراه لا يرخص أنك تقتل الإنسان الآخر، لا لا لا لا، الإكراه لا يرخص إلا في حالة واحدة وهي حالة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني واحد بقى بيكرهوك إكراه الملجئ الذي يقول عنه العلماء، وقالك ترخص إن أنطق بالكفر، هنا ممكن تنطق بالكفر تفعل الكفر، لكنك ليه؟ لأنهم سيقتلونك مثلا أو يهددونك بقطع أطراف أو غيره، هذا فقط. أما الكفر لا يرخص به في الخوف، واحد أصلا خايف من الكافر، لا، لو خايف منه لا، لا يرخص لك بالكفر. أرسل هو ممكن من بعيد هكذا لا يضيقوا على يسحبوا مني الإقامة، يعملوا مش عارف، كل هذا لا يرخص لك بالكفر. ونتكلم عنها بصورة التفصيل، ومن شاء أن يأخذ تفاصيل أكثر فليرجع إلى دورة الولاء والبراء في التي قلناها وموجودة في الموقع المخريز. إذن هذه الأمة إن شاء الله لنا حديث معكم مرة أخرى إن شاء الله في المشهد الثالث الجمعة القادمة إن شاء الله، نتكلم عن هذا المرض العضال، الداء العضال، أس الداء الذي دمر الأمة، هذا هو قضية تآكل الولاء والبراء في الأمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إن عبيدك أبناء مائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزنا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تولتي أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين في سوريا، وانصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في الشيشان وأفغانستان وكشمير وتايلاند وفي فلسطين والعراق وفي مالي وفي الصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.